للتولى وال التولى التولى التولى التولى اي نعم هو اعتبره التولى اي نعم ولو كان فيها القرآن الكريم ولو كان يعني اذا لا يجوز كتابة القرآن على الحجوب القراءة اي نعم بس القراءة لأن بالرغم مما جاء في الأحاديث من التحضير عن اتخاذ التمائم وما شابهها ففي كتابة القرآن في مثل هذه التمائم تعطيل للناس عن تلاوتها والاستعانة بها. شيخ لو كان مثلا شخص لا يقرأ القرآن أمي وطلب مني مثلا أني أرقيه أرقيه أرقيه بالقراءة فقط أي نعم أما لا يجوز كتابة آية الكرسي أو معوذات لا يجوز بارك الله فيك شيخ بارك الله فيك وفيك بارك يا أخي بارك الله أهلين بارك الله خيرا ولا تنسى تقول السلام عليكم يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي سؤالين يا شيخ أتيما السؤال الأول قراءة الفاتحة عندما يريد رجل أن يخطف فتاة يقرأون الفاتحة هل هذا ورد؟ لم ترد نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ محمد؟ أحمد الله أشكره الله يسلمك أنا أكلمك من السعودية أهلا مرحبا الله يسلمك كيف حالكم؟ ومن أي السعودية؟ الحمد لله من أي السعودية تتكلم؟ طائف اهلا مرحبا الله يسلمك كيف حالك احمد الله اليك الله يسلمك الله يحفظك معلش لو تكلمنا في الموضوع مستعجلين شويه تفضل الله يسلمك في كتاب طلع لي واحد من طلبه العلم عندنا اسمه خالد المؤذن اي نعم فانا قرات الكتاب وطلعت عليه ايوه يعني اعرف هل قراته انت او لا ما اسم الكتاب يا أخي؟ اسمه إقامة البرهان على تضعيف حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إيه نعم قرأته. أيوة يا شيخ محمد. إيه يكفيك وصفك إياه بأنه طالب علم. أيوة. وليس شيخا في العلم. يكفيك هذا وإذا أردت برهانا عاجلا أيوة. فهو يعالج الطرق التي أنا بمجموعها حسنت الحديث ومن هذه الطرق من حسنه أحد حفاظ الحديث قبلي بنحو 1000 سنة من هو يا شيخ؟ ابن حبان قال عنه شيخ لا بقول لك عن الحديث حسنه أيوة حسن إسناده يا بندر لحظة يا شيخ محمد أعطيني قلم بسرعة حسنه الشيخ ابن حبان فين؟ في كتاب في روضة العقلاء روضة العقلاء؟ أيوة على كل حال أنت ارجع إلى الحديث المخرج في السلسلة ارجع إلى الحديث حيث كنت خرجته من السلسلة والشاهد من كلامي بيان أن الرجل هو طالب علم فحسب وهو يصرح بعد أن يتكلم على أسانيد الحديث على كل فرد من أفراد هذه الأحاديث أسانيد تضعيفا يقول في بعض ذلك بأن الحديث موضوع فكيف يكون موضوعا والحديث له عدة طرق

ولكن في ظنك إذا سألته هو يصدقك؟ أي نعم. إذن لابد أن تسأله. حديث نية المؤمن خير من عمله. ضعيف. سمعت في الشريط أنه لا إله إلا الله حماد الأنصاري وجد 14 طريقا له. أظن أنك واهم. في أسرتك سمعته. أنت واهم. مين هذا الأنصاري اللي وجد الحديث هذا الضعيف 14 طريقا؟ وين؟ حماد الأنصاري. حماد الأنصاري؟ نعم. إيه من كلامي أنا؟ لا، أحد التلاميذ في الأشرطة قال لك ذلك. إيه هذا كلام غير صحيح. نعم. الحديث ضعيف. إبطال حق أو إحقاق باطل. أحسنت. فسألت في أحد الأشرطة عن دفع الرشوة لعامل الجمارك. أيوة. وجدت لا يجوز. أي نعم. في أي قول نأخذ؟ ما في تناقض بين القولين، لأنه حينما تعطى الرشوة للجمارك فقد ينفضح أمره ويصاب بالدعوة الإسلامية بوخزة وبطعنة، ويقال أن دون المتدينين يفعلون كذا وكذا. فالإعطاء الرشوة لوصول الحق لا يزال الحكم كما سمعت، فهو جائز وحرام على من يأخذ وليس حراما على من يعطي. لكن إذا كانت الرشوة في حال يخشى أن تنكشف ففي هذه الحالة نقول لا يجوز. عند الفصل بين الفرض والسنة هل يتكلم المصلي مع نفسه أم يجب أن يتكلم مع أحد؟ لا، لابد أن يتكلم مع غيره. مش لا يجوز، لا يكفي. لا يكفي. نعم. اي نعم. قراءة إله قريش عند ضياء شيء، هل ثبت في ذلك شيء؟ عند ايش؟ اذا ضاع مني شيء اسمع الناس يقرؤون لإله قريش. لا اصل لذلك. قد ركت الامام في الركعة الثانية، وقد بدأ في الركعة الثانية في صلاة العشاء مثلا. ايوه. يجب علي أن أنصت ولا أستطيع أن أقرأ دعاء الاستفتاح. صح. أقرأه في الركعة الثالثة. أقرأ إيش؟ دعاء الاستفتاح. لا لا، راح دعاء الاستفتاح. راح دعاء الاستفتاح. أي نعم، كما تروح الفاتحة. أي نعم. المسح على النعلين، هل يشترط في ذلك أن النعلين يغطي الكعبين؟ وهما إذا غطي الكعبين خرج عن كونهما نعلين. إذا لا يمسح عليهما؟ يمسح عليهما، لكن أنا أصحح اللغة. أي نعم، جزاك الله خير. السعودية يطبعون المصاحف. إيه. سورة البقرة ترجع من اليسار. يعني أول المصحف بيجي بآخر المصحف المعتاد عندنا؟ نعم. أسمع ولم أرى. والفاتحة بتكون في آخر صفحة. هلا عدلت بعض الشيء. أنت قلت المصحف. إيه؟ كان سؤالك أن المصحف الذي يطبع في السعودية يبدأ به من اليسار. هذا لا يسمى مصحف إذا كان فيه ترجمة.